إلا المؤمن فقد جحد توحيد الله. كذلك يثبت جحود فهو جحود. جحود توحيد الله بأنواع الكفر، جحود توحيد الله شو جاء بعده فقط ها ذكرت مش بعده والفسوق وهي كبائر الذنوب والعصيان وهي ما دون الفسوق من سائر المعاصي. نعم بأنواع ممكن نضاف وجه حد الله بأنواع الكفر جحود التوحيد يكون إيش بأنواع الكفر بأنواع الكفر وجحود توحيد الله بكراهة الكفر بأنواعه نعم نعم نعم نكون في سوق الكبائر والعصيان ما دون الكبائر وكره إليكم كفرا أي بغض إليكم الكفر وهو جحود توحيد الله تعالى كفر بجميع أنواعه بس فسر الكفر بجميع أنواعه أي بغض إليكم الكفر بجميع أنواعه الكفر بجميع أنواعه الكفر بجميع أنواعه نعم كره لكم الكفر أي بغض لكم الكفر بجميع أنواعه نعم بغضها إليهم يعني بغضها إليهم بغض يعني حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر وكره بغض إليهم الكفر وبغض إليهم الفسوق كفر بجميع أنواعه بس ما يحتاج نعم أي بغض إليكم الكفر بجميع أنواعه نعم صلى الله عليكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين فيقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما والأمر للوجوب فيجب الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين والطائفة تشمل الواحد والاثنين والجماعة فلو اقتتل اثنان فإنه يجب الإصلاح بينهما والاقتتال بين المؤمنين معصية من كبائر الذنوب وفي الحديث الصحيح لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض واجب الكفاية واجب الكفاية هذه من واجبات الكفاية يعني والأمر الوجوب نعم واجب الكفاية أو على الكفاية يقضي من يكفي سقط عن الباقي والإصلاح نعم والأمر للوجوب فيجب الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين فهو واجب الكفاية فهو واجب الكفاية يعني فرض الكفاية والأمر للوجوب فيجب الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين وهو وجوب كفائي فهو فرض الكفاية نعم فهو فرض الكفاية نعم بعده وجوب كفائي نعم

فتنة في زمن عثمان ما أدري لم يشارك إلا في قتل معاوية قتل علي لمعاوية وباقي الصحابة اجتنبوا فيه لا لا أكثرهم كانوا بعضهم من لم يتبين له اعتزل الفريقين مثل سلمة بن الأكوع وابن عمر وأسامة بن زيد وجماعة هؤلاء من لم يتبين له سلمة بن الأكوع نزل في البادية وقال أذن لم يدخل البدو وأسامة لما قتله شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل وابن عمر كذلك ما بايع ابن عمر هو بنوه إلا بعد ما ثمت البيعة لمعاوية ما يبايع في وقت الخلاف لكن أكثر الصحابة انضموا إلى جمهور الصحابة مع علي رضي الله عنه المسند يقول إسناده حسن خلافة بعد 30 سنة نعم إيه؟ الخلافة 30 عاما ثم الملك طيب محققون قالوا وهو حسن يقول خلافة بعدي نعم كم نعم فتمت له البيعة وهو خليفة راشد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وهذا أخرجه هذا أبو داود ذكروا أن هنا في الحاشية أبو داود عليكم بسنة الخلفاء الراشدين عبد الله بن نواجذ وهو حديث أخذ من 30 سنة وهو حديث حسن وهو حديث حسن وأضيف بعدها بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها وهو حديث حسن الحديث أو جاءت في الحاشية يعني في الصلب هنا فقط الحديث عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين يكتب التخريج تخريجه في الحاشية تخريجه هنا عند أبو داود طيب المقصود الشيخ يقول على الحكم على 30 عاما خلافة بعد 30 لكن الحكم ها حديث ثاني ذاك حديث بعد 30 سنة خلافة 30 عاما هذا اللي حسن هذا حديث الحسن طيب قلت حاشية هو حديث الحسن ها إيه لكن شيخنا بضيف الحديث الثاني في الصلب نضاف الحديث موجود في الصلب هنا فقط عليكم بسنتي إيه في الصلب لكن التخريج في الحاشية التخريجها هنا عند أبي داود التخريج ذكر الشيخ لحديث آخر هو خلافة بعد 30 بعد 30 سنة كذلك أيضا الحديث لكن نضيفه مع الحديث يضاف والتخريج في الحاشية مع حديث إذا ضبيت الحديث إلى الحديث عليكم الراشدين والخلافة بعد 30 سنة تبين خلافة علي رضي الله عنه داخلة في 30 شبعده وأما معاوية ومن معه من أهل الشام فهم بغاة عليه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر رضي الله عنهما تقتله الفئة الباغية وقد قتله أهل الشام وكان يقاتل مع علي رضي الله عنه ولهذا انضم كثير من الصحابة إلى علي رضي الله عنه ورأوا أن أهل الشام بغاة يجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق ثم إن رجعت الطائفة الباغية إلى الحق وفاءت إلى أمر الله فيجب الإصلاح بينهم بالعدل لا بالظلم ولهذا قال تعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أي العادلين وفيه وجوب العدل في الصلح وفيه فضل العدل وأنه من أسباب محبة الله تعالى مش فاهم إنما الأمور الأخوة بس يضاف الشام بغاة لكنهم لا يعلمون أنهم بغاة فهم مجتهدون هم بغاة لكنهم وقد نعم لا لكنهم مجتهدون لا يعلمون أنهم بغاة هاي في أول في أول ومن معه من أهل الشام فهم بغاة عليه إيه لكنهم مش بعده فهم بغاة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر إيه لكن ذكرتم ورأوا أن أهل الشام بغاة يجب قتالهم هذه بعدها